الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا في دروسنا الفقهية الماضية عن النجاسات وأحكامها، وعن المياه وأحكامها، وعن أحكام قضاء الحاجة، وسنقف في هذه اللحظات لنتحدث عن الوضوء. فالمولى جل وعلا فرض على هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة، والصلاة لا تكون صحيحة ومقبولة إلا بالوضوء، وذلك لقول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن توضأ قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وعنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له. وعن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور، ولا يقبل صلاة إلا بقرآن، ولا تتم صلاة إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول. ففي هذه الأخبار فيها دلالة على وجوب الوضوء لمن أراد أن يصلي. والوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة التي هي الحسن والنظافة، أما في الشرع فهو عبارة عن استعمال الماء لغسل ومسح أعضاء مخصوصة من الجسم على الصفة التي شرعها مولانا جل جلاله. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث عليه في أخبار كثيرة، منها أنه قال: إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجمين من آثار الوضوء. وكما أن الوضوء عبادة يستعد بها المؤمن للوقوف بين يدي المولى جل وعلا، وكما أن له أهمية عظيمة في تطهير صاحبه من الذنوب ومن الخطايا، فله أيضا أهمية عظيمة في تطهير الجسم من الجراثيم والميكروبات. وقد أثبت العلم الحديث بعد إجراء الفحوصات أن الذي يحافظ على الوضوء يبقى في نشاط